ونزعونا لاجتماع المسلمين. لأجل هذا راسلنا الشيخ الحلبي مراسلة قوية جدا، راسلناه ونشدناه في بداية الأمر أنه نرجع خاصة على رسالة عمان التي فيها الكفر الصريح التي مدحها على المنبر، وناشدناه على منتداه الذي سلط فيه السفهاء على أهل العلم. للأسف الشديد،